قال إنما لم يأتي بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من عادات العرب ومن متطلبات بيئتهم وإقليمهم الذي يغلب عليه تارة حرارة وتارة برودة، فهم يستعملونها في سبيل الدفء الحر والقر. كذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه كان الذين عليه قبادان، قبادان الإبهام في سير والأربع أصابع في سير، ماذا تسمونها عندكم اليوم هذا الناس؟ شوقي، هذا الشوقي في الشوق بس عارف، لكن هنا ماذا تسمونه؟ المقصود عندنا في سوريا مثلا يسمون الشاروخ أو يسمون الصندل أو ما شابه ذلك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصر من حاجة أما يحفظه إن شاء الله، عسى أن يكون ذلك قريبا. أحفظ الله خلاص أما يحفظه. مين؟ أبو بدر. أنا هنا. لا يا أبو بدر يسأل في السنة الصحيحة أنه كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان في عليه قبادات، فلو قصد مسلم أن يتقرب إلى الله بالعمامة أو بالقلمس أو بالنعل الموصوف آنفا يكون قد خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت بين أنه فعل هذا وهذا وهذا بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. على خلاف ذلك لو تقصد المسلم أن يلبس اللباس اللياقة، قد يقال إن هذا أيضا عاد. نقول لو وقف الأمر عند لباس الرسول عن السلام هذا اللباس لحشرناه في السابق، ولكن حينما قال عليه السلام فما صح ذلك عنه خير سياركم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، خرج هذا النوع من اللباس من العاديات إلى التعبديات. قد يمكن أن يقول قائل إن العمامة كاللباس الأبيض حيث جاء في فضلها أمور، فنقول لم يصح في فضل العمامة شيء يخرجها من العاديات إلى التعبديات، والحديث المشهور القائل صلاة بعمامة فضل سبعين صلاة بغير عمامة وهو حديث ضعيف، كما كنت بينت ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة لعل ذلك في الجبل الأول من الأربعة التي تبع. وفهم هذه الأمور على الوجه الصحيح يبعد الإنسان عن الغلو في الدين، والعكس بالعكس تماما. عندنا في الشام بعض الناس تراهم حشرا وحالقي اللحى، لكنه إذا ما انتصب قائما للصلاة أخرج من جيبه منديلا وكوره على رأسه، يزعم لأن بهذه الصورة وبهذه الشكلية تنقلب صلاته إلى 70 صلاة.

فتعود الرخصة إلى عزيمة، فيستغني الناس عنها بسبب القيود والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة. ولا شك أن الرخصة تختزن بطبيعة كونها رخصة أن تكون مجردة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرع، نحن كما قال تعالى ويسلم تسليما. فقد وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو المس على النعلين، لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين، ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيا، وأعني به بالذات عليا رضي الله عنه، فقد ثبت عنه مسحه على النعلين، ولما أتى المسجد خلعهما وصلى بالناس إماما، ففهمنا من هنا أيضا حكما آخر ميسرا، ألا وهو أن خلع المنشور لا ينقض الطهارة بل ولا يعلقها بإعادة غسل ما كان مشي عليه أي غسل الجيد. فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا، كان فيها يسر أو كان فيها تشديد، فالله عز وجل يتعبدنا بما يشاء، ولا نستعمل أبدا تجاه هذه النصوص سواء كانت مطلقة أو كانت مخيبة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا خلص كلامي بما يتعلق في استخدامها في طلاق في بعض ذلك السنة وفي ذلك ما يسمى بالتمليك في الطلاق في بعض السنة أن يقول لرجل امرأته ملكت فيك أمرك، فماذا هل هذا يعني الذي ورد فيه إلى الآن؟ لا لا شيء فقط ماذا ليس وهذه المرة لأن من يقول يعني السلام إنما الطلاق بيد من أخذ بالشعر، وتمليك المرأة الطلاق فهي ستتصرف للطلاق، ليس ذاك التصرف المبني على التأوزة والأمان كثير وإلى آخره. الرجال اليوم ليسوا عند حسن الله، فماذا نقول عن النساء؟ الشيخ هو الذي يسمى بالأحمد يسمى بالأحمد اللي يسمونه، ما أعرف إلا اللفظ الأول. بالنسبة للزكاة الأحسنية أنت هو نقول لزوجتي أن نكشي شيء أمرك من تطلق منها إلى ذلك؟ لا تطلق إذا ما هي طلقت نفسها. الحديث الراجل لا زكاة إلا إذا كان محميا من قبل الدولة. الحديث يقول حديث قول سعيد قول صلى الله عليه وسلم كيف لا أحل المسجد لحائر ولا نفسه. نعم نعم نعم بل يقول أحمد حديث منكر كي يطلق التمر من جلده قل من الموطن في النار هل يصح لك لي؟ لا يحضر لي الآن حاله. الشيخ حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الموقوف عليها الذي الموقوف عليها من قولها ثلاثة رأيت ثلاثة أقمار فقط من شيء تجري فيه تفضل رواية عن أبيات الحديثة فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال أبو هذا أحد أقوال وهو خير علي حسن حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت المتساهلة آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاس 40 يوم. المهم ان الحديث تبين انه منقطع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من الآه. معلوم ان عمرة يعني سرقت على عائشه علما كثيرا. يصح هذا الحديث؟ نعم هو صحيح من له سؤال كثير. نعم فاذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل حتى تنجو من الآه. يعني هل هذا يسير في بيع الثمار ولا كلها؟ أن تصير العلة في بيع الثمار كلها؟ لا شك كل الثمار التي لها فصول لها أوقات يخشى أن تساقط العاهة فما يجوز حينئذ إلا بعد مضي هذا الفصل بالعادة يعني ما ليش خاصا بالتمر مثلا أو يعني في وفي الثاني بالنسبة للحديث الذي صفق أصحاب الزكاة ثمانية في سنة بداود لماذا تكون جائز؟ أنت من حمد التقالي العرب مسلم الحمد لله عاجب مسلم الله يبارك فيك داود ولا داود؟ داود جزاكم الله خير أنه تصفق في الأصناف الثمانية وهذا الحديث أصلا شو مفسر الزكاة أصناف الزكاة اجتماع البر والحيوان وشان ذلك ذكر في حديث سنة أبي داود أنها ثمانية وهذا الحديث ابن حزم في المحلة يعني جعل جميع أصناف الزكاة ثمانية فيه صلى وما نقل العلة في غيره يعني ما أدري مسلمين رحمه الله تعالى ذكر فقط أصوان الإمام رحمه أنها يعني والإمام مالك عند الاختلاف وما شاء الله تعالى فماذا الإشي الصحيح في هذا فالحديث بين يديك أن تقول في الأصناف ثمانية لا أما أنا الذي في حفظي أربع مش ثمانية هذا الذي أما جاء في حديث معاذ الجبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الإقامة والشعير التمر والزبيب الثمان يعني الأربعة الأخرى ما عندي لا ما عندي به نفسر حديث الله فقط في هذه الأربعة أي نعم يعني ما إلا في الزكاة المقيدة بالنصاب وبالنسبة للطبوب للنصاب نعم فهذه الزكاة هي مخصصة بهذه الأربعة فمثلا مما هو إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ليس عليها زكاة لكن مثلا اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج ما شاء الله من يعني الأثمان أشياء باهرة فهذه لا نستطيع أن نلاحظ لأن عليها الزكاة بسبب الفائدة التي يستفيد بها صاحب الحقل فلا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم انطلاقا منه

الحقيقة أنا أرجو أحدا من أهل العلم إذا كان عنده دراسة موضوعية كما يقولون أن يفيدنا رأيه في هذه المشكلة حتى نستفيد عالما. لا بأقول لك في كان كلام عن البنك الدولي ومدى يعني سير الدولة أي دولة في مسار الدول الكبرى. فإذا سارت الدولة يعني الدول الصغرى سارت تحت مسار الدول الكبرى وتمشي تحت مشيئتهم في ذات الوقت يعني يتساهل معه ويأطول الحروب وإلا فإنهم يعني يتآمر عليها مثل اللي حدث في الأردن. سمعت كلام جميل علمي إن شاء الله تجلس و يعني تكي على ضوء إن شاء الله في فائدة الشكل العلم يعني حديث ليعذب المسلمين في مصائبهم المسلمين كله مرفوع الى النبي حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ليعذب المسلمين في مصائبهم المسلمين كله هذا مفهوم هذا قوي لمجموع الصلب قوي لمجموع الصلب أبدا. شراء سيارة سيد لا يجوز عندي. أبدا. في بعض الأحاديث بغير هذا اللفظ يؤدي هذا المعنى. لكن أنا الحقيقة الآن غير مستحضر الجواب الحاسم المغيبة إلى ميسرة هل يلزم يعذر الإنسان بجارة هل يعذر الإنسان به في الأسماء والصفات الجواب بارك الله فيك أن الأمر يختلف باختلاف الإنسان من حيث موقنه وأنا كما يقولون في دمشق نضربها علاوية يعني بطار كبير يعني المسلم الأوروبي الذي أسلم لسبب بدا له من نور الإسلام فآمن فذاك البدوي الذي أسلم في بعض المعارك وسأل الرسول عن السبب إنه إذا قاتل واستسلم أيذكر الجنة؟ قال نعم فهجم على الكفار وقاتل حتى قتل هذا ما يتصور أنه عرف الكراسي الإسلام صح ولا لا؟ نرجع للمثال السابق هذا الأوروبي الذي أسلم من أين يستمد المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بالسبات الإلهية وما كان منها بالكفار وما كان منها بالسنة هذا يعذر هاي أعلى شيء فات ننزل شوي إلى الوسط المسلم الذي يعيش في جو خلفي ما تريدي أو أتعب لو سأل أي عالم من العلماء الذين يقال إنه من أهل العلم لا سيصفونه بما تعلم من التأويل والتعطيل فهذا من الشك ماذا أما من كان يعيش في بلاد فيها علماء سلفيين فيها علماء خلفيين فهذا عليه أن يشهد أما من كان في بلاد سلفية نهضة فهنا يقال لا يعذر يعني واضح والأصل في هذا هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله يا رسول الله في رفع الليموزين الأجرة التي ظهرت عندنا حديثا. إيش اسمه؟ الأجرة الليموزين. الليموزين. الأجرة. شركة. فكون الليموزين. يعني في جهتين. الجهة الأولى أنهم يشتركون على السائق أن يخرج لهم في الشهر 3000 ريال لابد. ثم يأخذ راتبه هو من الجهة إما زاد على 3000. ثم اثنين إذا سلموا ما بيشتغل اذن واحد ثم يالك لا شيء أربعهم يعني يصرف علينا أن يفرد ثلاثة. فهمت ما كلنا إيش الجواب إذا ما حصل المبلغ الذي هو راتبه ما هذا الفكرة أنا أقولها هو اشترط عليه أن يقدم كذا مبلغ للشركة ثم الشركة لا تسأل ربح أم خسر هو هذا العميل بعد قمار أما إذا كان قطع له راتبا فإن حصل أكثر فللشركة وإن حصل أقل فليس يدفع للشركة شيئا فهذا جائز واضح؟ يجب في جهات الكتبية وعلى كل يوم جميع تنفيذ فإن جاء حتى تنفيذ فيهدو ويجب أن تنفيذ فإن جاء أقل إذا يحول يكون جهات الكتبية كم تنفيذ وجه شركة إذا جاء أقل إيه؟ إذا جاء أقل مثل رجل يتم عن الكتبية هذه نضرب شهري يأجي شركة وجاء أكثر الكتبية يأخذ الكتبية يعني عالش هذا السؤال هذا هو ده هو في صورة هو الآن هو في مشكلة الشركة هذا مش في المفروض هو أي يعني إذا لقى في التلفونات يعني الخسارة الخسارة على حساب إسعاد فالمكسب الزيادة له حتى المهدي لا ما أحد الزيادة بس هذا ليس له علاقة بالجهد لأنه قد يأتي زبون كثير وقد يأتي لا يأتي المرة نعم وقد في هذا أي معنى هذه المشكلة ها؟ لا المبالغة سيارة من الشركتين العمل من عندي انتهى الأمر ثم مناصرة مرابعة إلى آخره هذه ليست سيارة هذه فيها شيء محدد ما زاد من الربح لك ما نقص من كذا فعليك يبدو الله اعلم انها لا تشفع لانه فيها مخامره فيها مغامره فيها مخاطره اي نعم الله اعلم هكذا يبدو يعني يستأجرها من الشركة بخمسين ريال نعم يعني تستأجر اسم كفيل يعني كذلك يعني من الدلائل المنتشر إذا كان لا يلتزم يلزم من هذا الاستئجار كلفة من المؤجر ولا ضرر منه فيما إذا تصرف المستأجر تصرفا غير لائق فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء مقابل هذا الاسم إطلاقا. هل يلزم الإشهار في النكاح؟ إيه؟ هل يلزم الإشهار؟ هل يزل يعني هل يجري؟ نعم نعم الرسول استعاد هذا هذا الساعة واضرب عليه المدف نعم لا زيادة وجعله في المساجد لا تخلقه ما يجوز فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم البالغين لكنك إذا حضرت وأنكرت ثم انصرفت يكون جماعة بين تحقيق المصلحة ودفع المصلحة إذا لم تستطع هذا مثل سعيد بن مسيلمة الوحيد ما نرى احتجاج في أي مرسل إلا إذا جعله شاهد الإنسان قياسا جليا يعني يعطي المسلم حتى لو كان أي قضية ليست قضية المعنى الصحيح افترض كما قلت أنت حديثا مرسلا يوافق القياس الجلي دع هذا الحديث جانبا هل تأخذ بالقياس الجلي الذي ادعى أم لا فإن أخذت به فلا يأخذ الحديث قوة بالقياس الجلي لأنه يمكن أن يكون أصل هذا الحديث المرسل موقوفا لكن إذا كان هذا القياس ليس كما قلت جليا فهذا لا يجوز العمل لا به ولا بالحديث أي مطابقة الحديث لاجتهاد صحيح لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث في نفسه صحيحا فأي حديث يكون حكمة ويكون في السند ضعف وذلك لا يلزم أن يكون الحديث في واقع أمره قد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ما في تلازم بين أمره فنحن نخشى إذا قيل بالحديث المرسل إنه قاله عليه السلام أن نكون وقعنا في مصلحة قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ولعلكم قرأتم في علم المصطلح أن بعض الفرق الضالة كانت تستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا أنكر عليهم واحتج عليهم بقولهم عليه السلام المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار يكون قولهم لهم المثل له فلا نزل عليه فلا شك هذا من دلالهم وانفراغهم فقول عليه السلام من قال علي ما لم اقل لو كان هذا القول حقا فقد قال على الرسول قولا باطلا لان الرسول ما كان فاذا ثبت بالقياس او بالاجتهاد الصحيح معنى حديث ضعيف ذلك لا يلزم منه ان يكون الحديث في واقعه صحيحا ومن هنا يخطئ بعض المتمذهبين المتعصبين حينما يطلقون القول بان كل حديث احتج به امام من الائمه المجتهدين فهو صحيح لأنه لو لم يكن صحيحا عنده لما ذهب إليه نقول هذا باطل غير صحيح لأنه من الممكن أن يكون ذهابه إليه ليس من خصوص الحديث وإنما كما قلت أنت آنفا من خيار جلي أو اجتهاد صحيح فإذا أي حديث جاء في كتب الفقه ولو في كتب الأئمة القدامى يجب أن يدرس على ضوء علم الحديث هاي الصح بها فهي لا فكل الإيمان عمل به لا يلزم منه أن يكون صحيحا دار البيان مخلص يا شيخ كثير إلينا كثيرة أن المسؤولين في جامعة القرى على التحصيص وعلى الرسائل أحجموا عن تخريج استثمار هذا الوجود ومن أجل مخطوطة يقولون أن الشيخ ناقص اشتغل بها تشيل إليه وما هذا هلو إن شاء الله لا أنتم انتدوا إلى مسؤولين هناك في شاء أن يخرجوه فجزاهم الله خيرا لأنهم يقدمون إلينا نظرا مفقودا أما أنا ففعلا في عندي تخريج مسلم الخلفاء الراشدين إلا قليلا من مسلم علي بن أبي طالب ثم الوقت لا يتساء مع الأسر ككثير من مشاريعي أن أرجع وأعود أسمي فهم عليهم أن يخرجوا الكتاب حديث وقوية الشيء والله ما ذكرت أكثر من موسم لأن الضياء المخلصي رحمه الله فيه تساؤل إنام لأنه يشبه منهج الحاكم وإن كان كتابه كما قال ابن تيمية أسلم وأنظف من كتاب الحاكم لكن منهج واحد حيث يروي لكثير من المجهولين ممن ذكرهم من ابن أبي حاتم في الجرى والتعديل ساكتا عنهم ومع ذلك يصري عن إبدال هؤلاء وفيه شيء من التساؤل الآن أذن لصلاة العشاء ومن يظن لي أن يأخذ سؤال بعد هذا الإجماع إن شاء الله شكرنا ما هو رأيك في طريقتك فيما يقوله بدانس من في شريط طويل محاضرة ساعة في المدينة المنورة تطلبه إن شاء الله هو حول الغزالي لربما كلمة قصيرة أن رجل كانت من قبل تذهب منه انحرافات عن السنة ثم كف الصاع منه وظهر ما كان خاطيا تماما فلذلك قام الحمد لله كثير من الحريصين على السنة بالرد عليه وهو بلا شك يعني أمره في خطر لأنه حكم عقله على بيان عليه السلام الذي أمرنا بالرجوع إليه بنص القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم هو السنة فهو حكم عقله في السنة ولم يستفد من جهود الأئمة أئمة الحديث لا قديما ولا حديثا ولعل أول بادرة يعني لفتت الموقف إلى خطورة منهجه وانحرافه المقدمة التي يقول أنه هو الشيخ طلع طبعا طوال علماء حديث الفقهي والطائري هو يرى أن هناك لازم بين صحيح السند وضعف السند فقد يكون المصطلح ضعيفا لأن قد ضعف إسناده صحيحا وبلغ على ذلك المثلين المذكورين هناك في المقدمة وكلكم يعرف ذلك وكنت أشهد بعد ذلك معه في الجامعة الإسلامية في المجلس الأعلى حيث ينعقد في كل سنة فكان هو والشيخ يوسف الغزالي وانا من جمله المختارين فكنا نلتقي فلفت نظره قلت يا شيخ انت تقول حقا من جهه وباطلا من جهه اخرى تقول ان الرسول عليه السلام لا يقاتل قوما الا بعد ان ينذره ويبلغه من دعوه هذا صحيح لكن من اين لك انه لما اغار على بني المطلب أغار عليهم وهم لم تبلغوا من دعوة من أين تعالى هل تريد كلما أراد الرسول أن يغضب قوما يقول لهم تهجروا أنا راضيكم مع أنه من السنة أنه كان إذا أراد غزوتان والراء بغيره. ثم جئت وصفحات حديث أحب الله بثلاث. لماذا؟ لأنه معناه صحيح. فيكون معنى صحيح ينبغي أن يكون الرسول عليه السلام قد قاله كما كنا نحن آنها. فأنا أرجو أن تعيد النظر فيما كتبت. وعدني خيرا ولما يأتي. سبحان الله. في طبيب أحسان المرضى. لا هذا في سوق لا فقط لو كنت شابا وعرض لي هذا العارض فنعم أما الشيخ فلا فقطها إن ما شاء الله اليوم الشباب كلهم هاجمين على أوباما وهاجمين على ألمانيا السبب في حماس لكن هذا الحماس كما قيل الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحب الثاني الشباب خلي ألفوا فيما لم يؤلف فيه من قبلنا ولم يؤلف نحن أيضا في أي موضوع من المواضيع التي ترعى المسلمين إن كان عندهم علم أما مجال النقد فأنا لو توجهت إلى نقد كتبهم لجعلتها ربما حتى ما يصير مبالغة هذا منروع ولكن هل هذا هو العلم؟ لا ليس هو العلم لذلك معنى أنصحهم أن يؤلفوا قبل كل شيء لأنفسهم ثم إذا ألفوا وأرادوا أن ينشروا أن يؤلفوا فيما لم يؤلف من قبلهم ومن عاصرهم شيئا هذا أسأل لله أما أنه نشتغل في بعضنا ردا وتعليقا وتحقيقا هذه خاصة أنني أجد أشياء عجيبة جدا إما أنت أنا واحد يقول لي أن فلان ابن فلان روى له مسلم حديث إذا دخل عشر الحجة وأراد فلطمئن يلقي فلا فلان من شعره فيه فلان وقد قال فيه ابن فاز وقال فيه فلان كذا قلت يعني ماذا تريد؟ سقط. قلت هل يعني الرجل لم يوثق؟ تريد ان تقول هذا؟ قال لا. قلت له اذا ما فائده من مثل هذا السؤال وانا قارئ من نفسي. يعني الان الناس يهجمون على النقل وعلى السؤال دون ان ينظروا الى بعيد. فلم ينصح العربي اخونا هذا اليس هو الذي الف الحجاب ايضا؟ والمؤنث والرئيس فالمؤنث لا يخرج عن كتاب اسماعيل الانصاري وكذا لا تستعظيم هل ارد على هذا ايضا مثلا تذكر ذلك نعم لعلك نقشت في حديث غفرانك مشافهة ما اذكر يمكن نعم رجع الى قولك فيه الحمد لله لكن هذا باب واشي بارك الله فيك. أول ما سمعت الأذان صحيت من النوم قلت شارب ذوق يسر ما هو أنا كنت قريت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسرب وهو يعني سمع الأذان وهو بيسرب سمع الأذان وهو بيسرب أيوة لا لذلك أنا شايفك تتأخرت لما كنت من النوم الله أعلم أنه اشتد عليك الأمر بقوم عن الإسلام إذا سمع أحدكم النداء والإناء على وجهه فلا يضعه حتى يقضي حادثه منه. أي الحديث هو لنا وكان هذا الحديث ليس هو أن يبتدئ أي وإنما إذا كان مثلا قام ليتسحر قبل أن يدخل وقت اجتماع الشعوب أي الأذان الثاني كما تقول قمت مثلا قبل بدء الأذان بخمس دقائق وأسمع بدائل التسحر ثم فاجأت الأذان فلك أن تتمتع ببقية الشعور مخصوصا في صحيح ينقذ الجوع ينقذ الموت الذي يصيبونه ليس ينقذه الا معاذ الجماع يعني هل معنى انه يصلي به لا اذا حتى انها لو احدث لا يقد ناقضا ايوه نعم هو كذلك هو كذلك لان المقصود بهذا الوضوء ليس هو استحلال ما كان محرما من قبل وإنما تخفيف أثر الجنابة تخفيف أثر الجنابة هذا يريد كثير من أراد أن يدفع مريح كما كان ذلك نعم هل يترك الزكاة شيخ المال لكن شوفوا ما يعلم كام الحول من يكون صار يزيد المال يزيد ويقص ما يعرف هو يسمع النقاب لا يسمع يعني اسمع لا تقول لا ما قال لا إلا في تشهده لما وضع المال في البنك يسأل الله من ينفع من يسميه ما يعرف أنه بلغ النقاب بلى يسخي عليه لكنه يسخي ما الله يهديه إذا هو يعرف المال الذي وضعه نعم وانا انه بلغ النصاب او لا نعم فلنفترض انه وضعه في اول محرم نعم وكلما توفر لديه مال اضافه الى هذا المال صح نعم صح في السنه الجديده ما يعرف كم صار من المال نعم يعرف صح اذا هو يخرج عن جميع يا محمد نبه الجماعة نحن لا عندنا جلسة عائلية معذرة عندنا أنت الجواب إن شاء الله هو هذا التفصيل لا بد منه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يستعين في سبيل التمكن من هذا الأمر في كتب التخريجات فأن هناك صعود علم جديدا توجده في كتب المشكلة ولا في كتب الخرابي التخريج هذا لأنك ستجد هناك تطبيقا لقاعدة من قواعد المجتمع من ذلك مثلا تقوية الحديث بكثرة الطرق وعدم تقوية الحديث بكثرة الطرق وهذه مسألة شائكة ودقيقة فلذلك يتورط بعض إخواننا الشباب فصار مكون الحديث بمجرد ورود الطرق في ضعفهم الحديث بدعوة من كل مفردات طرق هذا الحديث ضعيفة لأنهم ما فهموا تلك القاعدة فهما عمليا وصحيحا وذلك مثلا في كتب التخريجات وسيتبين لهم الفرق يوم قرأوا بأن المصطلح من تعريف الحديث الشاذ ومما قرأوا أيضا فإن جواز الشك مقولة وكثيرا ما يفترض في الحمل هذا الرياء الصدام كيف الستة مفعولة كيف أما حديث الثقة يرد مخالفته من هو عرضة نوره فكيف يستطيع هذا ما طلبه من جواب الرسول. كل هذه الأمور لا يمكن أن يعرفها طالب العلم من الغرض أنه قرأ المصطلح أو قرأ شيئا من كتب الرجال، فهو ينبغي أن ينطلق في تصريح ما قرأ فيشعر على ذلك كتب تقرير بعض الكتب كما هو شعر مثلا تقرير هو الحافظ الغلافي وتقرير الجباية الحافظ الغلافي التقرير مع الصباني يسمى بتلخيص الحبيب في تقرير حديث الغلاف الكبير ولأهل من كتب التقاليش في الواقع كثيرة منها المنتصر ومنها المدسخة. فإذا شارع خالف ولدي في هذه النواحي الثلاثة يمكنه مع الزمن أن يستقل في الحكم على الحديث بما يستحقه من الصحف الأربعة مع مراعاة كل هذه النواحي الطبيعة حتى كما وقع اليوم. سألني سائل وأنا خارج من المسجد بعد صلاة الفجر وصل بي راويا في سند حديث عن سلمة من دخل عشر ذي الحجة وأراد أهلكم أن يزحفوا فلا يقولن من شعري ولغني. قال لي في سنن فلان سماه وما أغنيت بهذه. وهذا قال فيه ابن سعد ويخرج به وقال فيه فلان أيضا كلمة نحو هذه من التبعيد. قلت إيه بعده يعني هل اتفقوا على تضعيفه؟ قال لا. قلت له فإذا ما الفائدة من هذا السؤال والحديث صحيح مسلم؟ وقد يكون له متابع أو قد يكون له شاهد. فمثلا الشاهد أن مجرد هذه الشفت في إثنان حديث فيه نوع من الضعف ذلك لا يستلزم ضعف الحديث حتى لو كان خارج الصحيح فما ذلك يا الصحيح ووجوده في الصحيح قد يعني يساعد على ان الاقرب الى الصواب ان يكون صحيحا ولكن مع ذلك اذا كان خارج الصحيح فمجرد ان يكون فيه رجل تسلم فيه زعمه فهنا ينبغي النظر هل وثقه اخرون وهل هذا التوثيق هو الراجح أم التجهيز الراجح يعني تحتاج إلى عملية معادلة وإزاء تصفية فلا بد من ذلك. ولذلك أنا أعتقد وقد كتبت شيئا من هذا كثيرا في بعض المواقع من كتبي أن بعض الشباب اليوم يتسرع كثيرا إنما يعطي لنفسه حقا نقدي حق التصحيح والتغيير وهو بعد لم ينضج كما يقولون في بعض البلاد العربية وجدد قبل أن يتحصرم. تقولون هذه كلمة أنتم ولا ما تعرفونها؟ نعم عندكم معروفة تحصرم قبل أن يتزبد. الحصر هو العنب قبل أن ينضج يكون حاملا جدا وبعضهم يعصره لحمولته والذي كلكم تعرفونه هو مزدوجه كلهم الفقر كنوع من أنواع التي يجب عليها الزكاة. فيقولون في بعض من يتسرع لأنه تجدد قبل أن يتحصن. هذا المثال مع الأسف ينطبق على كثير من شبابنا اليوم الذين يشعرون بأنهم بدأوا يعرفون شيئا من علم ومصطلح وتراجم الرجال، لكنهم يتجرؤون على الكفر والتضييق بأدنى مناسبة دون أي تحقيق، لأنهم لا يستطيعون هذا التحقيق إلا بعد مرور زمن طويل. هذا ما يمكن الآن أن يُصدر من منهج ابتداء من دراسة هذا العمل. ولكن ختاما أذكر بشيء، إن أخشى ما أخشاه أن يصبح طلب علم الحديث هوى وسهوة وصارفا عن علوم الشريعة الأخرى. مثلا نحن بحاجة إلى من يعنى أولا بهذا القرآن أيضا، وبحاجة إلى من يعنى بتفسير القرآن، وليس فهؤلاء القراء المعروفون في مصر وفي غيرها من البلاد تخصصوا بالتجهيز، وربما تعاثروا في أثناء تلاوتهم أمورا لا يتبعها الشرع من التزام القوانين الموسيقية والألحان أيضا التي يصلون فيها إلى البطون مما يتلقى عنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى. فأنا أرى لزاما أن يكون هناك خطاب جمعوا بين الحفظ وبين تفسير القرآن الكريم وفهم معاني القرآن وأحكام القرآن. لماذا لا نجد الآن إقبالا على مثل هذا التخصص في حفظ القرآن وفي معرفة الأحكام التي تستنبط من القرآن؟ وبلا شك أن ذلك سيكون سببا أيضا في دراسة السنة، لكني لا أجد من الشباب اليوم من يقبل، والإقبال الذي نشاهده في دراسة السنة ما نجد مثل هذا الإقبال في دراسة القرآن الكريم وفي دراسة التفسير به والاعتماد على كلام المفسرين الأولين بخاصة كابن الوليد الطبري ومن نهى نحوه من تفسير المأثور بالمأثور ونحو ذلك. كذلك العلوم الأخرى نحن بحاجة أن يكون عندنا علماء في اللغة يتخذون اللغة وسيلة تساعدهم على فهم القرآن وفهم السنة. نحن نعلم أن في مصر مثلا وفي سوريا أيضا مجانع الدين اللغوية، لكن هؤلاء المتخصصون في اللغة ليس لهم ميل إلى دراسة الشريعة، فلم يتخذوا معرفتهم باللغة العربية وسيلة للتفقه في الشريعة الإسلامية. فنحن نريد الآن شبابا ناشئين يتعلمون اللغة العربية كوسيلة وليس كغاية، كما قلت عن هؤلاء الذين هم تخصصوا في اللغة، ولكننا لم نرى لهم جهدا مشكورا في استعانتهم بتخصصهم لتفسير الكتاب أو تفسير السنة. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، وأعتذر الآن وقد تأخر لي الوقت، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. علماء وعنه راويات. راويات؟ سمعنا الكوريين. الكوريين شيخ سمعنا العادة هو الذي ذكر. شيخ الأسطول صحيح، هو حديث صحيح ومن رواية سعيد بن طيب عنها عن ابن سلمة، وعنه طريقان. أيوه. الأولى عن عبد الرحمن بن خليل بن عبد الرحمن بن عوف. سمع سعيد بن مسيب بن خرج مسلم الى اخره. الثانيه عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب جديد لم من كان له زرقا يلبقه الى اخره هذا ما خرجه مسلم. وتكشف الطرق الثالث قالون كان ما موقوفا في الحاسب من هذا عمر بن مسلم نعم هذا الذي يجيب الكلام أذان. الأذان. لأن الإقامة أذان. لكنه أذان خاص بنفسه. بين كل أذانين صلاة. وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هو يشمل الأذان ويشمل الإقامة. لكن في أذان أكثر من ذلك. الأقرب. قال السين الله يهديه قل القياس ربما تعلمون اختلفوا فيه بعض المتأخرين فلنحلم غيره من الظاهريين، لكن ظهور العلماء وفيهم الصحابة لا يعرف عنهم إلا استعمال القياس. والدليل عليه ليس مما يتنبه له كل طالب علم، لأنه يحتاج إلى شيء من الفقه والاستنباط. لقد تكلم في هذا المجال وأحسن فيه الكلام أبا مخيم الجزيري رحمه الله في كتابه آلام الموقعين، ولشوه ابن تيمية رسالة في هذا الصمد مطبوعة مستقلة بعنوان القياس أو ما يشبه هذا العنوان. المهم أن بعض الأحاديث تشير إلى استعمال القياس. من أشهر هذه الأحاديث قوله عليه السلام في الحديث المعروف: أرأيت شيء وضعه في الحلال أليس يكون له أجر؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعه في الحرام يكون عليه وزر. هذا هو القياس الذي احتج به السلف ومن جاء من بعدهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يشعر كل فقيه، لأن كثيرا من المسائل التي تقع وسوف تقع لا يجب الإنسان نصا عليها إلا إذا استعمل الخير. كل ما في الأمر أن القياس قد يكون قياسا جليا وقد يكون قياسا خفيا، فالقياس الجلي هو الذي ينبغي الاعتماد عليه والاحتجاج به. فترى السيدان يقاف له ثم ذهب. تقول القياس الجلي الواضح هو الذي يمكن يحتج به، فأولى منه ما هو معروف عند الفقهاء بالقياس الأولى. مثال الأول القياس الجلي، الصلاة مثلا في الطائرة لابد لهذه الصلاة من حكم، إما أن يكون هو الزواج وإما أن يكون المنع. بأيهما قال القائل وسوف لا يجد في نصوص الكتاب والسنة ما يصلح أن يكون جوابا واضحا بالإيجاب أو بالسلب، بالجواز أو بالمنع، إلا إذا استعمل القياس الذي يسمى في بعض النصوص بالاعتبار، ومن ذلك قوله تعالى فاعتبروا قياس من الأبصار. عندنا في السنة جواز الصلاة في السكينة، أنه مأمور أن نصلي في السكينة قائما كما هو مأمور أن نصلي في الأرض عادة قائما إلا إذا لم يستطع، كما هو في حديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن السؤال الذي يتعلق بالصلاة الطائرة لكن مثلا معروفة في ذلك العهد ولا مشارا إليها إشارة واضحة في بعض النصوص، ثم وجدت هذه الصلاة فصارت بمثابة السكينة، فإذا جمد الإنسان على النصوص المذهبية من جهة وعلى عدم الاعتبار للقياس من جهة أخرى لم يحسن الجواب عن السؤال السابق وهو هل تصح الصلاة في السكينة أم لا، وإن أجاب ربما حاد عن الصواب. ووجه الإشكال في الصلاة في الطائرة أو تساؤل عن صحة الصلاة في الطائرة هو أنها غير معتادة في أرض الناس، الناس يصلون على الأرض وعلى كل ما اتصل بالأرض، ولقد وقع في بعض الكتب الفقهية عبارة توجد عدم صحة الصلاة في السفينة، فقد تخيلوا هذه الطائرة كما تخيلوا كثيرا من أحكام الفرعية بعضها خيال محض وبعضها مما صدقه الواقع، فهذا الثاني هو الذي يهمنا الآن. وقد جاء في بعض كتب الشافعية ما نصه لو أن رجلا صلى في أرجوحة أو شك معلقة بالسقف ولا مجعمسا من الأرض فلا تصح الصلاة. نعم فهموا بسم الله أحيانا هكذا إذا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف فلا مجعمسا من الأرض فلا غير صحيحة. لماذا؟ لأنهم يشترطون المكان لصحة الصلاة وأن يكون طاهرا. هكذا تخيل. فبهذه المناسبة أذكر أنني في بعض رحلاتي وأسفاري في سبيل الدعوة في سوريا كنت أذهب إلى شمال سوريا إلى حلب وما حول إبلي، فأتيت في أول مرة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.